أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره بعضهم من أن دليل حجية خبر الله إذا تم فهو يشمل خبر السيد وعدم حجية خبر الآحاد، حيث إنه قد رفع الله نفسه فجد الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، وجعل العمل بالخبر في مذهبنا كالعمل بالقياس المعلوم بطلانه، فإذا كان خبر السيد حجتان لأنه عادل يخبر عن عدم الحجية لازمه عدم حجية سائر الأخبار. تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن هذا لا يمكن، فإن الأمر دائر بين أن يكون خبر السيد بخصوصه حجية دون سائر الأخبار وبالعكس، ولا شك في أن الأول هو المقدم، يعني خبر السيد لا يكون حجة ويكون باقي الروايات حجية مضافا إلى بقية الوجوه المتقدمة. وقد يقال وجه آخر في إبطال هذه الشبهة وهذه الدعوة، وحاصل ما يقال أن خبر السيد الذي يخبر عن عدم حجية خبر الواحد، أو أن خبر الشيخ الذي يخبر عن حجية خبر الواحد، شيء منهما لا يمكن أن يكون مشمولا لدليل حجية الخبر. دليل حجية الخبر من آية النبأ أو غير آية النبأ لا يمكن أن يشمل خبرا مدلوله حجية الخبر أو مدلوله عدم حجية الخبر، هذا بنفسه لا يمكن. وذلك لأجل أن خبر الواحد الذي يكون حجتان لا بد من أن يكون مشكوكا مسابقة للواقع، نحتمل مسابقته ونحتمل عدم مسابقته. هذا الخبر هو الذي يقع الكلام في حجيته وعدم حجيته، وأما ما علم صدقه أو ما علم كذبه لا معنى لأن يتسب بالحجية. إذا كان معلوم الصدق فالعلم هو الحجة دون الخبر، إذا كان معلوم الكذب لا يعقل أن يكون معلوم الكذب حجة. فالخبر الذي وقع الكلام في حجيته وعدم حجيته هو الخبر الذي يحتمل أن يكون موافقا للواقع ويحتمل أن يكون مخالفا للواقع، يعني المشكوك فيه ما يشك في مطابقته للواقع هو الذي يكون موضوعا للحجية. إذن لا يمكن أن يكون خبر السيد مشمولا لدليل الحجية، وذلك لأن خبر السيد أو خبر الشيخ إذا كان مشكوك المطابقة على الفعل فالشك في الحجية مفروض في خبر السيد وفي خبر الشيخ، يعني نشك في مطابقته في الواقع ونشك في مخالفته للواقع. المفروض أن المخبر به هو حجية الخبر أو عدم حجية الخبر، فنشك في الحجية وعدم الحجية، يعني لا بد أن نشك في الحجية وعدم الحجية ليقال إن خبر السيد حجة أو خبر الشيخ حجة، نفرض أحدهما يظهر الحال في الثاني. نفرض خبر السيد يخبرنا بعدم حجية الخبر، وأن الشارع لم يجعل خبر الواحد حجة، خبر الواحد كالقياس، كما أن القياس ليس بحجتين فخبر الواحد أيضا ليس بحجة. فلا بد من أن نشك في صدق خبر السيد وكذبه ليشمله دليل حجية الخبر، فنحن نشك في أن هذا الخبر يعني خبر السيد مطابق للواقع، وفي الواقع ونفس الأمر الخبر ليس بحجة، أو أنه مخالف للواقع والخبر في الواقع حجة. إذن الشك في الحجية الذي هو موضوع لحجية خبر السيد، الشك في الحجية هو موضوع لهذا الخبر، وحجية خبر السيد في مرتبة متأخرة عن هذا الشك، يعني لو بد أن نشك في حجية الخبر واقعا وعدم حجية الخبر واقعا ليحكم بحجية خبر السيد. ومن المعلوم أن الشك في الحجية متأخر عن الحجية أيضاً، لا بد من فرض واقعين لنشك في ذلك الواقع، لا ندري أن الواقع هو الحجية أو الواقع عدم الحجية. الشك في الحجية لعدم الحجية متأخر عن الواقع أيضاً. وعلى ذلك فلا بد أن نخرج الحجية في مرتبة سابقة لنشك فيها، أو عدم الحجية نخرج واقعا نشك في الواقع. بعد الشك في الواقع يشمل حجية الخبر فيحكم بأن خبر السيد حجة. إذن كيف يمكن أن يشمل دليل الحجية لمثل خبر السيد المتأثر عن جعل الحجية بمرتبتين؟ أدلة الحجية يثبت الحجية لنفس الأخبار، وأما ما كان متأثرا رتبة عن جعل الحجية بمرتبتين كيف يمكن أن يكون مشمولا لدليل الحجية؟ لازم هذا أن نفرز شيئا واحدا متقدما ومتأخرا، وهذا لا يمكن. وبعبارة واضحة الحكم المجعول لا يمكن أن يشمل مرتبة الشك فيها أيضا. الحكم يجعل لنفس الشيء لذات الشيء، وأما الحكم المجعول في مرتبة متأخرة وهو مرتبة الشك لا يمكن أن يكون هو الحكم الأول، لا بد من أن يكون حكما آخر كالحكم الظاهري الذي هو في طول الحكم الواقعي، وإلا فالحكم الواقعي لا يمكن أن يكون ثابتا في مرتبة متأخرة عن نفسه وبمرتبتين. الشك في الحكم الواقعي متأخر، فلا يمكن أن يكون الحكم الواقعي ثابتا بعنوان الشك. مقامنا من هذا القبيل أدلة حجية خبر الواحد يثبت الحجية لذات الخبر أي خبر كان. وأما إذا كان خبر متأخرا عن الحجية بمرتبتين لأن الشك متأخر عن الحجية على الفرض وهو موضوع لخبر السيد، يعني موضوع لحجية خبر السيد، إنما يكون خبر السيد حجة إذا شككنا في مطابقته للواقع، يعني إذا شككنا في الحجية بعدم الحجية. لا ندري أن كلام السيد ودعواه الإجماع على عدم حجية الخبر هل هذه الدعوة صحيحة مطابقة للواقع؟ واقعا الامر كذلك، خبر الواحد ليس بحجه او ان الامر ليس كذلك. فالحجیت فی مرتبت سابقت على حجیت خبر السید بمرتبته، اذن کیف یمکن ان تكون هذه الحجیه مجعولتا بعدلت جعل الحجیه، عدلت جعل الحجیت لخبر الواحد لا یمکن ان یشمل هذا الخبر المتأخر عن الحجیت بمرتبته، فهاج الخبر لا يكون مشمولا لدلیل الحجیه. و کذا خبر شیخ الذي يخبر عن حجیت الخبر الكلام والكلام، فإن حجیت خبر الشیخ متوقف على الشك في مطابقت خبره للواقع و عدم مطابقته للواقع، فلا بد من فرض واقع و هذا الحجیه. نشك في ذلك الواقع بعد ذلك يثبت الحجیه للخبر، فكيف يمكن ان تكون هذه الحجیه مجعوله بادله الحجیه التي هي يعني الحجیه في مرتبه سابقه، وكيف يمكن ان يكون الحكم المجعول شاملا لما هو متأخر رتبة وهو فرض الشك. هذا مرخص لكلامه قدس الله نفسه. والجواب عن هذا ظاهر بناء على ما ذكرناه غير مرة، من أن الإهمال في الأحكام الواقعية غير معقول. لا يمكن أن يكون الحكم مجعولا مهملا، ولا يكون له تعين من جهة الإطلاق والتقييد، هذا أمر مستحيل. فالحكم المجعول لا بد من أن يكون مقيدا بالعلم أو مقيدا بالشك أو مطلقا بالإضافة إليهما، لكن التقييد بالعلم لا يمكن. التقييد بالشك بخصوصه فأن يكون العالم خارجا، هذا أيضا لا يمكن. فلا مناص من الإطلاق من أن يكون الحكم المجعول مجعولا مطلقا، يعني سواء كان المكلف عالما أم كان جاهلا، على كلا التقديرين الحكم ثابت. ولكن ليس معنى الإطلاق أخذ كل قيد في موضوع الحكم أو في متعلق الحكم. إذا قلنا بأن الأحكام مطلقة بالنسبة إلى العالم والجاهل، ليس معنى هذا أن العالم بقيد أنه عالم موضوع للحكم، والجاهل بقيد أنه جاهل موضوع للحكم. ليس معنى الإطلاق هو الجمع بين القيود. إذا قلنا مثلا إن الخمر حرام والخمر له أقسام، قد يكون متخذا من العنب مثلا، وقد يكون متخذا من التمر مثلا، قد يكون لونه أحمر، قد يكون لونه أبيض مثلا من باب المثال. ليس معنى الإطلاق أن الخمر بوصف أنه أحمر حرام وبوصف أنه أبيض حرام، أو بقيد أنه متخذ من الزبيب أو من العنب حرام، ليس معنى الإطلاق هذا. بل معنى الإطلاق أن الحكم ثابت لطبيعي الخمر أينما وجد وبأي وصف وجد، ومعنى هذا أن الأوصاف لا دخل لها في ثبوت هذا الحكم. حتى أن لو فرضنا بفرض المهار وجد خمر في الخارج غير ملذن بأي لون فرضنا، وغير متخذ من مادة خاصة، نفرضه مخلوق الساعة، إذن حرام. ليس معنى الإطلاق أن هذا القيد وذاك القيد وذاك القيد دخيل في الموضوع ليقال إنه كيف يمكن أن يكون الحكم ثابتا لمرتبة متأخرة عن نفسه وهو الشك. الحكم ثابت لذات الشيء وهو الخبر في المقام من دون لحاظ خصوصية في الخبر وأن المخبر به أي شيء كان هذا لم يلحظه. فعلى ذلك لا مانع من أن يكون الخبر حجة على نحو الإطلاق ويكون الحكم عاما لفرض الشك أيضا، يعني يشمل هذا صحيح الخبر الذي وقع الكلام في حجيته وعدم حجيته هو الخبر المشكوك مطابقته للواقع، وأما المعلوم الصدق أو المعلوم كذبه هذا خارج عن محل الكلام صحيح. وخبر السيد أيضا كذلك نحتمل مطابقته للواقع ونحتمل عدم مطابقته للواقع، لا مانع من دليل حجية الخبر لهذا الخبر. وإن كان موضوعه الشك في الواقع إلا أن ثبوت الحكم الواقعي بوقت وأنه مشكوك لا يمكن، لا حال الشك في فرض الشك لا مانع منه. فهذا أيضا خبر بما هو خبر من الأخبار يتصف بالشك يتصف بالحجية لأنه خبر عادل. والحاصل أن هذه الشبهة مبنية على ما صدر من غير واحدين من أن الإطلاق فيه لحاظ القيود كما يظهر من كلام شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه حيث أسر على أن التقييد إذا كان حراما كان الإطلاق أيضا حراما. لبينا أن الأمر ليس كذلك، يمكن أن يكون التقييد حراما محالا حرام صار اشتباه محالا. ذكر قدس الله نفسه أن التقييد إذا كان محالا كان الإطلاق أيضا محالا، وذكرنا غير مرة أنه لا ملازمة بين الأمرين، يمكن أن يكون التقييد محالا لمحذور ولا يكون الإطلاق محالا لعدم ذلك المحذور، فإن معنى الإطلاق ليس لحاظ القيود بل معنى الإطلاق الإرسال وإلغاء القيود سراية الحكم إلى جميع الأفراد. هذا بعينه جار في المقام، فلا مانع من ملاحظة الخبر بذاته أينما سرى بلا لهذا أي قيد، ويثبت الحكم لذلك وإن فرضنا أن هذا في مرتبة متأخرة عن جعل الحجية لا مانع من ذلك. ونظير هذا دليل حرمة الكذب، دليل حرمة الكذب دليل عام يشمل كل كذب بلا فرق بين أن يكون الكذب راجعا إلى أمر خارجي أو أن الكذب يرجع إلى نفس هذا الحكم. فلو فرضنا أن أحدا أخبره وقال بأن الكذب ليس بحرام في الشريعة المقدسة، لو أخبر عن ذلك وقال إن الكذب ليس بحرام في الشريعة المقدسة، طبعا هذا الخبر في مرتبة متأخرة عن حرمة الكذب، فإن حرمة الكذب هو المخبر به بهذا الخبر، فالإخبار عن هذا في مرتبة متأخرة عنه، يعني لابد من أن نفرز حكما للكذب الحرمة أو غير الحرمة ليخبر المخبر عن ذلك ويكون خبره صدقا تارة وكذبا أخرى. ومع ذلك ها هذا ايضا كذب يكون حرام لا مانع من دليل حرمة الكذب لهذا الخبر ايضا. ولا يمكن ان يقال ان هذا الكذب لا يستعيد ان يكون حراما، فان هذا الكذب في مرتبة متأخرة عن جعل حرمة الكذب، لا بد من ان تكون حرمة الكذب مجهولة ليتصف هذا الخبر بالكذب، فاتصاف هذا الخبر بالكذب في مرتبة متأخرة عن جعل الحرمة، فلا يمكن ان يكون حراما بتلك الحرمة المجهولة. اما يمكن ان يقال ذلك، فيقال بقية الاخبار اذا كانت كذبا كان حراما، واما هذا الكذب مستثنى، لو اخبر احد بان الكذب جائز ومباح بالشريعة المقدسة وليس بحراما، ليس هذا الكذب حراما. ولا يبطل صومه بذلك مثلا اذا كان في شهر رمضان، لا يمكن الالتزام بذلك جزما. والوجه فيه ما ذكرنا، فان دليل حرمه الكذب قد الغيت عنه جميع الخصوصيات، لم يلحظ الا عدم مطابقه الخبر للواقع باي خصوصيه كانت، فلم يلحظ فيه خصوصيه دون خصوصيه. ومن الظاهر ان هذا الكلام ايضا، يعني ان الكذب ليس بحرام في الشريعه المقدسه، هذا ايضا كلام لا يكون مدلوله مطابقا للواقع، فيكون كذبا فيكون حراما. اذا هذا الاشكال لا يرد على ما ذكروه من ان ايه النبا وغير ايه النبا إذا تمت شمل خبر السيد أيضاً من هذه الجهة لا مانع من الشمول، فالصحيح ما ذكرناه. ونتكلم إن شاء الله في بقية الكلام، يعني من جهة ليلة العيد نقتصر على هذا المطلب.